اطلب العلم أحي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أحي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أحي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن بعض أحكام الفاعل، ثم انتقلنا من أحكام الفاعل إلى تقديم الفاعل على المفعول به وجوبا وجوازا، وتقديم المفعول به على الفعل وجوبا وجوازا، متى يجب متى يجوز متى يمتنع، وقرأنا شيئا منها هنا ولم نكمل. قلنا متى يجوز أن يتقدم المفعول به على الفاعل؟ يجوز تقدم المفعول به على الفاعل إذا أمن اللبس. إذا لم يكن في الكلام لبس فإنه يجوز لك أن تقدمه على الفاعل أو على الفعل لا بأس، يجوز هذا إذا أمن اللبس. أما إذا لم يأمن اللبس فالوضع مختلف وهو الذي سيأتي. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: والواجب، يعني والحالة التي يجب فيها ماذا؟ يجب فيها تقديم المفعول به على الفاعل. قال: والواجب كقول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ابتلى فعل، وإبراهيم مفعول به مقدم، وربه فاعل مؤخر. وما حكم تقدم المفعول به على الفاعل في هذه الجملة؟ قال العلماء: واجب. ما سبب وجوبه؟ سبب وجوب ذلك أن الفاعل فيه ضمير يعود على المفعول به، والمفعول به لو تأخر إلى موضعه يكون متأخرا في لفظه وفي رتبته، ولو تأخر في اللفظ والرتبة لم يجوز أن يعود الضمير عليه، فقدمناه لكي يكون متقدما في اللفظ وإن كانت رتبته التأخير. قال: وذلك لأنه لو قدم الفاعل هنا فقيل مثلا ابتلى ربه إبراهيم لزم عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة. يلزم من هذا أن الضمير في كلمة ربه يعود على المفعول به وهو متأخر في لفظه ومتأخر في رتبته، وهذا لا يجوز. وذلك لا يجوز. طيب، كذلك يعني هذه المسألة الثانية التي يجب فيها للمفعول به أن يتقدم على الفاعل، كذلك نحو قولك ضربني زيد. وقلنا إذا كان المفعول به ضميرا وكان الفاعل ظاهرا فلا بد أن يتقدم المفعول به على الفاعل. ضربني زيد، ضرب فعل والياء مفعول به مقدم وزيد فاعل مؤخر، وتقديم المفعول به هنا واجب. لماذا؟ قال: وذلك أنه لو قيل ضرب زيد إياي لازم فصل الضمير، لابد من فصله مع التمكن من اتصاله. ونحن قلنا قديما في باب الضمير إذا أمكن اتصال الضمير لا يجوز فصله إلا في المواضع المعينة التي ذكرناها، وهذا ليس منها، ليس من باب ظن وليس من باب أعطى وليس من باب كان هذا الموضوع. فإذا لا يجوز للمفعول، لا يجوز للضمير أن ينفصل هنا، فلا بد من تقديمه. ثم قال: وقد يجب أيضا تأخير المفعول في نحو ضرب موسى عيسى. هنا يتقدم المفعول به على الفاعل أو يمتنع؟ يمتنع. لماذا يمتنع؟ لأن لا دليل على تقدم المفعول هنا على الفاعل. ضرب موسى عيسى لانتفاء الدلالة على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر، لا يوجد دليل يدل على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر، فهمنا؟ فلو وجد دليل فلا بأس بالتقديم أو التأخير. لو قلت ضرب محمدا عيسى فمحمدا مفعول به مقدم وهو ظاهر الإعراب، فعيسى لا شك أنه فاعل. وضرب محمد عيسى فمحمد فاعل وعيسى مفعول، فظهور الإعراب هذا يبين. ضرب موسى المسكين عيسى، فموسى المسكين لما نصبنا المسكين دل ذلك على أنها صفة للمفعول، إذا موسى مفعول. الذي نريد أنه إذا وجد لبس لا بد من تأخير المفعول به إلى موضعه، وإذا وجد شيء يرفع هذا اللبس فلا بأس بالتقدم أو بالتأخر. نعم، انتفى ينتفي من النفي لانتفاء الدلالة، لأنه لم يوجد دليل يدل على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر. فلو وجدت قرينة، لو وجد دليل، القرينة هي الدليل معنوية، نحو قولك مثلا أرضعت الصغرى الكبرى وأكل الكمثرى موسى، فهنا دليل من المعنى أن الصغرى لا ترضع الكبرى، فالصغرى مفعول به ولا شك، والكمثرى لا تأكل موسى فهي مفعول به ولا شك. فهذا دليل لفظي أو معنوي؟ هذا دليل معنوي نفهمه من المعنى. أو كانت الدلالة لفظية كقولك ضربت موسى سلمى. طيب ضربت، انتبه جدا إلى هذا المثال، ضربت موسى سلمى. طيب فموسى مفعول به مقدم، منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، لا دليل، فهمنا؟ وسلمى فاعل مؤخر. لماذا قلنا إن موسى مفعول وسلمى فاعل؟ لدخول تاء التأنيث هنا على الفعل، فلما دخلت تاء التأنيث دلت على أن الفاعل مؤنث، فهمنا؟ فماذا يحدث؟ نفهم من هذا أن الفاعل هو سلمى وأن المفعول مقدم. طيب وضرب موسى العاقل عيسى، فضرب موسى، موسى هنا فاعل، كيف عرفت أنه فاعل؟ لأننا نعتناه بمن؟ بكونه عاقلا. طيب ويجوز في مثل هذا أن يتقدم المفعول به أو أن يتأخر. لماذا يجوز؟ لأن هناك دليل يدلني على ماذا؟ هناك دليل يدلني على الفاعل ويدلني على المفعول، وانتفى اللبس هنا في مثل هذه الجملة، مفهومة؟ طيب يأتينا شيء للأذكياء فقط، نقول في مثال ضربت موسى سلمى، ضرب فعل والتاء للتأنيث وموسى مفعول به مقدم وسلمى فاعل، فهمنا؟ سلمى فاعل مؤخر، وما الدليل على أن سلمى هي الفاعل؟ الدليل، نعم، ما الدليل؟ الدليل هو دخول تاء التأنيث على الفعل، فهذا يدل على أن الفاعل مؤنث. طيب ولكن الفاعل هنا مفصول من فعله بفاصل، ونحن كنا إذا فصل الفعل من فاعله بفاصل جاز لنا الأمران، يجوز ضرب ويجوز ضربت. قال العلماء في مثل هذه الجملة لا يجوز أن تقول ضرب، لأنك لو قلت ضرب في مثل هذه الجملة اختلط الأمر، ونظن أن إذا قلت ضرب موسى سلمى فضرب هنا، لأن الفاعل مفصول وهو سلمى، مفصولة أو ليست؟ وإذا كانت مفصولة يجوز لنا وجهان، قالوا في مثل هذا لا يجوز وجهان، لأن التاء هي الدليل على فاعلية سلمى، ولو حذفت التاء حدث لبس، ونعود إلى الأصل وهو أن موسى هو الفاعل لأنه مقدم وسلمى مفعول لأنها مؤخرة، فهمتني؟ واضح؟ طيب ثم قال واعلم أنه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى لا يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل وحده، كذلك لا يجوز تقديمه عليه وعلى الفعل. ضرب موسى عيسى، فموسى فاعل وعيسى مفعول به، ولا يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل. قالوا كذلك لا يجوز للمفعول به أن يتقدم على الفعل في مثل هذه الجملة. لماذا؟ قال لئلا يتوهم أنه مبتدأ، لأنك لو قلت موسى ضرب عيسى سنقول إن موسى مبتدأ ولا نقول إنها مفعول به مقدم، لئلا يتوهم، لكي لا نظن أو لكي لا يظن السامع أن موسى، لئلا يتوهم أنه مبتدأ وأن الفعل متحمل لضميره، وأن الفعل متحمل للضمير، يعني الفاعل مستتر تقديره هو، الفعل يرفع فاعلا مستترا هنا، فهمنا؟ يعني يحمل الفعل ضميرا مستترا هو الفاعل، وأن موسى مفعوله. فإذا لا يجوز في ضرب موسى عيسى أن يتقدم عيسى على موسى، ولا يجوز أن يتقدم على الفعل ضرب. لماذا؟ لوجود اللبس. ويجوز في مثل ضرب زيد عن رب، هنا المعنى واضح وليس هناك لبس. يجوز في مثل هذا أن يتقدم المفعول على الفعل، هنا يجوز أن تقدم المفعول على الفعل لعدم المانع، لأنه ليس هناك مانع يمنع من هذا، لعدم المانع من ذلك. قال الله تعالى فريقا هدى، فريقا مفعول به مقدم، كيف عرفته؟ لأنه منصوب، فهمنا؟ والمفعول به يجوز تقديمه إذا كان المعنى واضحا كما هنا. وقد يكون تقديم المفعول به على الفعل واجبا، أحيانا يجب أن يتقدم المفعول على الفعل. متى؟ إذا كان المفعول اسما له صدر الكلام، كقول الله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وفي موضع يقول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو، يعني أي واحد منهما تدعو فله الأسماء الحسنى. لأن العرب كانوا يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم ينهانا عن دعاء هبل ومناه والعزة، طيب ثم يأمرنا بدعاء 99 إلها، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، يدعو آلهة مختلفة، ينهانا عن اللات والعزة وهبل ومناه، فهمنا؟ وهي قليلة، ويأمرنا بعبادة كثيرين. فالله تعالى أنزل قل ادعوا الله، يعني ادعوا قل يا رب يا الله، أو ادعوا الرحمن قل يا رحمن ارحمني، أيا ما تدعو يعني أيا منهما تدعو، فهي أسماء لمسمى واحد لإله واحد. طيب أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأيا اسم شرط مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، اسم شرط جازم مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصب الفتحة، وما زائدة، وتدعو فعل مضارع مجزوم بأي وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل، فله الأسماء الحسنى، الفاء رابطة لجواب الشرط، له شبه جملة خبر مقدم، الأسماء مبتدأ مؤخر، الحسنى صفة، والجملة الإسمية له الأسماء الحسنى جملة إسمية في محل جزم جواب الشرط. فهمنا؟ إذن أيا مفعول به لمن؟ للفعل تدعو، وهو مقدم عليه. ما سبب تقديم المفعول به هدى؟ لأن له صدر الكلام، لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط مما له الصدارة. قال فأيا مفعول به لتدعو مقدم عليه، مفعول به مقدم عليه وجوبا لأنه شرط، والشرط له صدر الكلام، وتدعو فعل مضارع مجزوم به، واضح؟ ثم انتقل ابن هشام إلى مسألة أخيرة في هذا الموضوع وقال وإذا كان الفعل نعمة أو بئس وجب في فاعله أن يكون اسما معرفا بالألف واللام. نعمة وبئس فاعلها له ثلاث صور، الأولى أن يكون معرفا بألف ولام جنسية تدل على الجنس، مثل قول الله تعالى نعم العبد إنه أواب، نعمة فعل، العبد فاعل مرفوع ورفعه هو الضمة الظاهرة على آخره، أو هذه الصورة الأولى. الثانية أو يكون الفاعل مضافا إلى ما فيه ألف ولام، إلى ما فيه ألف، مثل قول الله تعالى ولنعم دار المتقين، نعمة فعل ودار فاعل وهي بدون أل، قالوا ولكنها مضافة إلى ما فيه أل، المتقين مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة. قال الله تعالى فلا بئس مثوى المتكبرين، بئس فعل ماض الناس، فعل ماض جامد، مثوى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، طيب وهو بدون ألف ولام، نقول ولكنه أضيف إلى ما فيه ألف ولام فهو مضاف، والمتكبرين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء، والنون عوض عن التنوين. الصورة الثالثة إذن معرف بأل مضاف إلى معرف بأل أو يكون الفاعل ضميرا مستترا وجوبا، هذا مستتر. نحن قلنا قديما إن الضمير إذا كان أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوبا، وإذا كان الضمير هو أو هي، نحن نتكلم عن الضمير المستتر كتبناه إلى جهة الشمال هنا، فقلنا إذا كان الضمير المستتر هو أو هي فاستتاره جائز، وإذا كان أنا أو نحن أو أنت فاستتاره واجب. في مسألة الاستتار الجائز مع هو وهي يستتر الضمير، إذا كان هو أو هي يستتر الضمير جوازا غالبا وليس دائما، وقد يكون استتاره واجبا مثل هذا الموضع. طيب مثل خلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون إذا كانت أدوات استثناء وكانت أفعالا للاستثناء فاعلها يكون مستترا بعدها وجوبا تقديره هو، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في موضعها. الكلام هنا في قول الله تعالى بئس للظالمين بدلا، فبئس فعل ماض جامد، أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هو، وجوبا أو جوازا؟ الأصل في هو أنها تستتر جوازا، في هذا الموضع تستتر وجوبا، لا يجوز أن نذكرها. قال بئس فعل ماض جامد وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو، وهذا الفاعل المستتر لا بد أن ندل عليه بشيء، هو من؟ فجيء بالبدل بعده بالتمييز بعده لكي يبين ما معنى هو التي نريدها. بئس للظالمين بدلا أي بئس هو، أي بئس البدل بدلا. ثم قال وإذا استوفت نعمة فاعلها الظاهر، نعمة وبئس إذا استوفت الفاعل إذا جاء بعدها فاعلها أو فاعلها المضمر مع تمييزه جيء بالمخصوص بالمدح أو الذم، نأتي بعد ذلك باسم آخر، هذا الاسم يسمى مخصوصا بالمدح أو يسمى مخصوصا بالذم، فقيل نعم الرجل زيد، فنعم فعل والرجل فاعل وزيد مخصوص. لا أتكلم عن الإعراب الآن، ما هذا زيد؟ هو مخصوص بالمدح، هو صاحب المدح هنا، فإن ونعم رجلا زيد نعم فعل ورجلا ما هو؟ تمييز. والفاعل أين هو؟ الفاعل مستتر تقديره هو، ورجلا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة، وزيد هذا لا، نحن قلنا لا يكون بدلا. ما إعراب زيد تكلمنا عنه من قبل؟ إما أن تقول هو مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم، وإما أن تقول هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. طيب ما حكم حذف المبتدأ هنا؟ واجب أيضا. فهذا زيد يسمى مخصوصا بالمدح أو مخصوصا بالذم، جيد. طيب وإعرابه، نتكلم الآن في إعراب زيد، نعم الرجل فعل وفاعل، ما إعراب زيد؟ قال مبتدأ والجملة قبله خبر، خبر مقدم يعني، والرابط بينهما العموم، لأننا قلنا زيد نعم الرجل من قبل، وقلنا الرابط بينهما العموم الذي في الألف واللام، تمام؟ ولم يكتب الوجه الثاني من الإعراب، لم يكتب الوجه الثاني هنا، ولكن لو عدت من قبل في باب المبتدأ لما تكلم عن هذه المسألة محيي الدين أعرب الإعرابين في الهامش في صفحة 148 في نسخة في باب المبتدأ والخبر، لما قال زيد نعم الرجل فقال زيد مبتدأ والجملة بعده خبر لما فيها من العموم، الرابط بينهما العموم، ثم قال محيي الدين فلو تأخر زيد بعد نعم الرجل فيجوز لنا وجهان في الإعراب، إما أن نقول هو مبتدأ والجملة قبله خبر مقدم، وإما أن نقول هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره ماذا؟ هو. ثم قال ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل، زيد نقول نعم الرجل زيد هل يجوز أن نقول نعم زيد الرجل بتقدم زيد على الفاعل؟ قالوا لا يجوز مطلقا، لا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل، المخصوص وهو زيد لا يجوز أن يتقدم على الفاعل. طيب، فلا يقال نعم زيد الرجل، ولا يجوز أن يتقدم على التمييز أيضا خلافا للكوفيين، فلا يجوز أن تقول نعم زيد رجلا، نعم هو. طيب، قال نعم رجلا زيد، ولا يجوز أن يتقدم على التمييز خلافا للكوفيين. ثم قال ويجوز بالإجماع أن يتقدم على الفعل والفاعل نحو زيد نعم الرجل، ويجوز أن تحذفه، أن تحذف هذا المخصوص إذا دل عليه دليل، مثل قول الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد من؟ أيوب، لأن الآية نزلت في أيوب عليه السلام، مفهومة. طيب، انظر إلى السطر. إذا قلنا نعمة أو بئسة كلاهما نفس الإعراب، نعم الرجل زيد ونعم رجلا زيد، فما الإعراب؟ نعم فعل جامد صحيح، والرجل فاعل، وزيد إما أن تقول مبتدأ والجملة قبله خبر، وإما أن تقول خبر والمبتدأ محذوف قبله، يعني نعم الرجل هو زيد. تمام، إلى هنا مفهومة. قال العلماء هل يجوز لزيد، هذا زيد يسميه العلماء مخصوصا بالمدح، نعم أنا أمدح، أنا أمدح الرجال أقول نعم الرجل كل الرجال في الدنيا، ثم أخص واحدا منهم وهو المطلوب زيد، أو أذم الرجال جميعا بئس الرجل لكل ذم عام ثم أخص واحدا وهو زيد، فهذا يسمى مخصوصا بالمدح أو مخصوصا بالذم. هل يجوز للمخصوص بالمدح أو الذم أن يأتي متوسطا بين الفعل والفاعل بين نعم الرجل؟ قال العلماء لا يجوز بالإجماع مطلقا. طيب، هل يجوز للمخصوص بالمدح أن يأتي متقدما على الفعل والفاعل؟ قالوا نعم يجوز بالإجماع. تمام، هل يجوز لزيد أن يأتي متقدما على نعمة؟ نعم يجوز مطلقا ولا يوجد خلاف في هذا. هل يجوز لزيد أن يأتي متوسطا بين نعمة والرجل؟ قالوا لا يجوز مطلقا. طيب، نفس الكلام هنا، نعم رجلا زيد، نفس الإعراب، نعمة فعل جامد وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو، ورجلا تمييزه منصوب علامة نصب الفتح، زيد إما أن تقول هو مبتدأ فهمنا والجملة قبله خبر، وإما أن تقول هو خبر لمبتدأ محذوف وهو أيضا ماذا نسميه مخصوصا بالمدح. طيب، زيد هذا هل يجوز أن يأتي متقدما على التمييز هنا؟ قالوا لا يجوز خلافا لأهل الكوفة الذين أجازوه. طيب، هل يجوز لزيد أن يأتي متقدما قبل الفعل؟ قالوا نعم يجوز مطلقا، تقدمه على الفعل لا بأس به ولا خلاف فيه، ولكن تقدمه على الفاعل أو على التمييز هو الذي يمتنع. لماذا؟ لأننا كنا نعم الرجل، هذه نعمة لا يكون فاعلها إلا بألف ولام ولا يفصل بينهما، لا يجوز الفصل بينهما، فلا بد أن تبقى هكذا. وهنا كذلك، لأن الفاعل مستتر وهذا التمييز هو تمام الفاعل، هو متمم للفاعل، فلا يجوز أن تفصل بينهما بشيء، وأجازه أهل الكوفة. نعمة سيكون نفس الإعراب، ولكن سيكون نفس الإعراب ولكن فيه مشكلة. فيه مشكلة لماذا؟ يعني على ماذا بيعني الكوفة؟ ولكن إذا قالوا نعمة زيد رجلا سيكون نعمة فعل والفعل مستتر هو ورجلا تمييز، تمام؟ ويكون فيه مشكلة لأنك إذا قلت زيد مبتدأ والجملة خبره، فكأنك تقول مثلا زيد كتابه جديد، ثم تأتي بزيد فتجعله في وسط الخبر الذي هو مبتدأ، تجعله في وسط الخبر فتقول كتابه زيد جديد، فهذا فيه ماذا؟ إما أن تقدم المبتدأ وإما أن تؤخره. أما أن تدخل المبتدأ في وسط الخبر هذا، فهمتني؟ فهذا الذي حدث هنا. إذا قلت زيد مبتدأ والجملة قبله خبر فلا يجوز أن تجعل المبتدأ في وسط الخبر. طيب وإذا قلنا زيد خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو زيد ثم قدمناه، فلا يجوز أن تفصل بين الفعل وفاعله أو تمييزه بجملة أجنبية. انظر لو قلت هنا نعمة زيد الرجل، ما الإعراب؟ نعمة فعل والرجل فاعل، وزيد هذا ما هو؟ إذا قلت مبتدأ فقد وضعته في داخل جملة الخبر، وإذا قلت خبر لمبتدأ محذوف يعني هو زيد فقد فصلت بين الفعل والفاعل بجملة مستقلة ليست لها علاقة بالموضوع، وفصلنا بها بين الفعل والفاعل وهو أيضا ممنوع، فلا بد أن يبقى هكذا. طيب تمام، هل يجوز أن نحذف هذا المخصوص من الكلام أصلا؟ قالوا نعم يجوز حذفه إذا دل عليه الدليل. طيب نتكلم عن زيد فأقول لكم نعم الرجل. نعم الرجل من؟ زيد. لماذا حذفته؟ لأنه دل عليه الدليل. قال الله تعالى في قصة أيوب عليه السلام إن وجدناه صابرا نعم العبد. نعم العبد من؟ أيوب. فحذف لدلالة السياق عليه، مفهومة؟ طيب انتهى الكلام عن الفاعل باختصار، نبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام عن نائب الفاعل. استعدوا، تريدون هذا؟ انتهى ابن هشام رضي الله تعالى من الكلام عن الفاعل، وانتقل بعد ذلك إلى الكلام عن نائب الفاعل. قال العلماء إذا حذف الفاعل من الكلام فإننا نريد أن نضع شيئا بدلا منه، لأن الفاعل كما قلنا من قبل هو عمدة في جملته، والعمدة لا يجوز حذفه، فإذا حذف وضعنا شيئا ينوب عنه. ينوب في ماذا؟ قالوا ينوب في كل شيء، في كل الأحكام التي قلنا من قبل فإن النائب الجديد سينوب عنه فيها. يعني إذا قلنا مثلا هذا رئيس الدولة، إذا ذهب إلى مكان أو سافر إلى بلد أخرى، من الذي ينوب عنه؟ هو مثلا الوزير الأول أو مثل هذا، في أي شيء ينوب؟ قالوا في كل شيء، هو الذي ينوب عنه في كل أمور الدولة. كذلك الفاعل في جملته هو الأمير أو هو رئيس الجملة، فإذا حذف الفاعل ووضعنا نائبا عنه فهذا النائب يجب أن يكون مرفوعا، ويجب أن يكون الفعل مفردا معه، ويجب أن يؤنث الفعل له وجوبا أو جوازا إذا بحسب الحال. ويجب أن يبقى الفعل مفردا، ولا يجوز لشيء أن يتقدم عليه، لا يجوز له أن يتقدم على فعله. كل الأحكام التي مرت بنا في باب الفاعل تثبت لنائب الفاعل أيضا. تمام. طيب، ما نائب الفاعل؟ القلم. نائب الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يذكر مرفوع نذكره بعد حذف الفاعل. إذا حذفت الفاعل من الكلام فإنك تذكر اسما بدلا منه ويكون مرفوعا ليحل محل الفاعل. طيب، السؤال، لماذا نحذف الفاعل من الكلام أصلا؟ قال العلماء هناك أسباب مختلفة لحذف الفاعل، منها أسباب كثيرة. من هذه الأسباب أنه مجهول لا نعرفه، فإذا كنا لا نعرفه فإننا نحذفه من الكلام وندل عليه بشيء. منها الجهل به، فإذا قلت مثلا سرق المال، طيب، فإن الفاعل هنا محذوف. ما سبب حذفنا للفاعل في مثل هذه الجملة؟ قالوا لأننا لا نعرف. وإن كان بعض العلماء يرى في مسألة الجهل به كلاما، لأنه يقول إن الجهل بالفاعل لا يلزم منه حذف الفاعل، بل يلزم منه حذف اسمه، أنني لا أعرفه. يعني تقول مثلا إذا سرق المال لا يلزم أن نحذف الفاعل، بل يجوز لك أن تقول سرق شخص المال، سرق سارق المال مثلا، مثل قول الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع. يعني ليس واجبا أن يذكر به بعينه، فلا يعد هذا سببا يعني قويا. السبب الثاني العكس، وهو العلم به، وهذا كثير. إذا كان الفاعل معلوما فإن العرب كانوا يفضلون اختصار الكلام، وإذا كان الفاعل معروفا فإنهم يحذفونه للعلم به، مثل قولنا مثلا خلق الإنسان، فمن خلقه هذا معروف واضح بين. وكان العرب إذا كان الكلام مفهوما كانوا يختصرون قدر الإمكان. إذن يحذف للعلم به أو يحذف للجهل به، كذلك قد يحذف لأغراض أخرى مثل الخوف منه. الخوف منه إذا كان هناك مثلا رجلا ظالما يؤذي الناس نقول ظلم الناس أو ظلم المساكين. من ظلمهم ربما هو معروف، ولكنني لا أخبر به أو لا أقول اسمه، ما سبب ذلك؟ خوفا منه. طيب، قد يكون السبب خوفا عليه، أنا أخاف عليه أن يصيبه أذى فأقول كسر الزجاج، ولا أريد أن أقول كسره فلان لكي لا يضربه أبوه مثلا. طيب، منها المحافظة على وزن الكلام في الشعر أو في النثر. طيب، نفسه هذا (تصفيق) نحافظ على السياق، مثل مثلا قولنا من، هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من طابت سريرته حمدت سيرته. من طابت سريرته، من كان سره يعني قلبه طيبا، من كان قلبه نقيا طيبا، طيب حمد الناس سيرته، الناس سيذكرونه بخير ما دام قلبه صافيا خالصا نقيا، فإن الناس سيحمدونه وهو غائب فيتكلمون عنه بأخبار طيبة. إذا قلنا من طابت سريرته، طيب حمدت سيرته، لأن هذا نائب فاعل، فلو بنيناه للمعلوم وقلنا حمد الناس لقلنا ماذا؟ سيرته بالنصب، واختل الوزن، من طابت سريرته حمدت سيرته، فنحن نريد الوزن يعني نريد السياق يكون بصوت واحد، فلو ذكرت الفاعل هنا لاختل الوزن، ولهذا السبب حذف الفاعل. حذف الفاعل هنا فقط للمحافظة على الوزن، هذا غرض لفظي، هذا شيء يعني من اللفظ، نريد أن يكون اللفظ مناسبا. وترى كثيرا في القرآن أحيانا يتقدم المفعول به على الفاعل، أو يتقدم كذا على كذا، يقدم لماذا؟ لكي يكون مناسبا للآيات التي قبله، أواخر الآيات تناسب هذه الآية فيتقدم شيء ويتأخر شيء لمناسبة الوزن فقط، وهذا أسلوب من أساليب العرب في ضبط لغتها. الذي نريد أننا نحذف الفاعل من الكلام لأسباب، هذه الأسباب قد تكون يعني هذه التي كتبنا، وقد يكون غيرها، لقبح ذكر الفاعل مثلا، هذا اسمه قبيح أو كذا، لأنني أستحي منه، لأنني أستكبر عليه، لأن نحذفه لأي سبب من الأسباب. طيب فإذا حذفنا الفاعل فإننا نضع شيئا ينوب عنه في موضعه، طيب ونصور هذا بصورة ماذا؟ بصورة الخيمة. إذا قلنا إن الخيمة ترتفع بواسطة ماذا؟ عمود في وسطها يحملها، فإذا حذف هذا العمود سقطت الخيمة، إلا ماذا؟ إلا إذا عوضته بشيء. كذلك الجملة الفعلية، فعل وفاعل، وقد يكون مفعول به، فإذا حذف الفاعل تغير شكل الفعل قليلا، وتغير شكل المفعول قليلا، وقامت الجملة بغير فاعل، وهذا الذي يسمى نائبا عن الفاعل. فهمنا؟ طيب إذن نفهم من هذا أنك إذا حذفت الفاعل من الكلام لا بد من تغيير ماذا؟ من تغيير الفعل، ولا بد من تغيير المفعول به. طيب كيف نغير الفعل؟ كيف نغير الفعل وكيف نغير المفعول؟ سنتكلم عن تغيير الفعل الآن، ولكن خذ صورة من هذا. استاذ اخيرا ممكن مره ثانيه ما كان محافظ على اول الكلام في المنظر ما طرحت خيمه زينيه تصميميه. المحافظه على الوزن ان العرب كانوا يفضلون في كلامهم اسلوبا واحدا من الكلام، فتسمع مثلا الخطيب يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، فتجد النهايات واحدة، فإذا جاء في وسط هذا الكلام بتفعلون تشكرون تجدها مختلفة عن ما قبلها ومختلفة عن ما بعدها، فماذا يفعل؟ يغيرها بكلمة تكون على نفس الأسلوب. هنا كذلك من طابت سريرته، طاب فعل ماضي، وسريرته فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، سريرته. انتهت الجملة الأولى وهي جملة الشرط. حمدت سيرته، حمدت مبني للمجهول، سيرته نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. انظر إلى سريرته، سيرته تجد اللفظ متشابه. فإذا ذكرنا الفاعل هنا وقلنا حمد الناس سنقول ماذا؟ سيرته بالنصب، وسيرته بالنصب ستختلف عن سريرته في النطق. فكانوا يفضلون أن يبنوا الفعل للمجهول ويكون ماذا؟ ويكون مناسبا، هذا أولى من جهة النطق. هذا غرض لفظي، لفظي بمعنى هذا فقط يعطي جمالا لللفظ. تمام؟ طيب، نفهم من هذا أنه إذا حذف الفاعل من الكلام فإننا لا بد أن نضع شيئا بدلا منه، ولا بد من تغيير الفعل كذلك. كيف نغير الفعل؟ نبدأ بهذا. عندما نحذف الفعل لا بد من تغيير الفعل، كيف نغيره؟ قال العلماء: أولا، إذا كان الفعل ماضيا نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، قاعدة عامة: إذا بنيت الفعل الماضي للمجهول، حذفت الفاعل وحولت الصيغة، فإنك تضم أول الفعل وتكسر الحرف الذي قبل الآخر ولو كان الكسر مقدرا، ليس بمشكلة. فنقول مثلا في كتب ماذا؟ كتب، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، لا نقول نكسر الثاني، نقول نكسر ما قبل الآخر. ولو تقديرا بمعنى ولو كان الكسر مقدرا، كما لو قلنا مثلا في شد وحج نقول فيه ماذا؟ شد. أين الكسر؟ نقول لو كسرت فككت التجديد، قلت شديد في الأصل، فنحن جعلنا الكسر مقدرا ليبقى الفعل مشددا كما هو، ونقول ضممنا الأول وكسرنا ما قبل الآخر تقديرا. فهمنا؟ صعبة؟ طيب، إذن نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر إذا كان الفعل ماضيا. هناك بعض تغييرات تحدث بسبب بعض الحروف الزوائد أو بعض حروف العلة، منها أن الفعل إذا كان ثانيه حرفا من حروف العلة الزائدة فإن هذا الحرف يقلب واوا بسبب الضمة. فلو كنا مثلا قابل حرف ثاني زائد الألف الزائدة، إذا بنينا هذا الفعل المجهول كالعادة نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، كيف نقرأه؟ فهمنا؟ لا نستطيع. لماذا؟ قالوا بسبب هذه الضمة لا بد من قلب الألف واو، نقول قوبلة. طيب، هذا لا يخرجنا من القاعدة العامة وهي أننا نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، هذا تغيير عارض بسبب هذا الحرف الزائد، حرف العلة دائما مريض ويختلف من موضع إلى موضع. كذلك لو كان حرف العلة قبل الآخر ونحن نكسر ما قبل الآخر مثل احتاج. طيب نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. كيف تكسر الألف؟ فهمنا؟ نقول احتيج تبدل ياء. ومثله الفعل قال وما يشبهه، قال وباع. نضم الأول فيلزمنا أن نقلب الألف واو بسبب الضمة. طيب ونكسر ما قبل الآخر فيلزمنا أن نقلب الألف ياء كما في احتيج. قال العلماء يجوز لك الوجاء وإن كان قلبه ياء أو لا. فنقول في قال الأصل ماذا؟ الأصل قوية. تمام؟ قالوا ننقل الكسر إلى القاف ثم نبدل الواو ياء فنقول قيل. ويجوز أن نتركها كما هي ولكن لا نكسرها فنقول قولا. إذا تنقل الكسرة ثم تبدل الواو ياء فتقول قيل، وهذا هو الكثير المشهور. ويجوز أن هذا هو ويجوز أن تتركها كما هي، تترك الضمة كما هي ولكن لا تكسر ما قبل الآخر فتقول قولا. ويجوز وجه ثالث بينهما وهو لا يظهر إلا في النطق، أن تنطقها ياء تنطقها ياء ولكن تضم الشفتين معها فتشم الياء شيئا من الضمة فتقول قيل قيل قيل بالكسر مع ضم الشفتين فتشم شيئا من الضمة مع الكسر، فهذا يسمى إشماما. وعلى الترتيب الكسر هو أفضلها والإشمام ثانيها والضم أقلها. الإشمام يظهر في النطق فقط. نعم، ما فائدة هذا نوع من نطق العرب كما تجده كثيرا في القرآن. لغة أسلوب من العرب وجماعة كانوا يتكلمون به. نعم، لا لا، هذا يظهر فقط في النطق، يعني ممكن من له سمع دقيق يستطيع أن تمام. كذلك إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة قال العلماء نضم الأول ونضم الثاني معه مثل تعلم. إذا أردت بناءه للمجهول ضممت الأول وكسرت ما قبل الآخر. وماذا عن العين؟ قالوا تضمها مع الأول، نقول تعلم. إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة، الفعل خماسي يبدأ بتاء زائدة تضم الأول والثاني معه تعلم. وإذا كان مبدوءا بألف الوصل تضم الأول والثالث معه انطلق استخرج استغفر. نضم الأول ونضم الثالث أيضا ثم نكسر ما قبل الآخر فماذا نقول؟ استغفر. ومثل هذا. إذن القاعدة عندنا أننا نضم الحرف الأول من الفعل ونكسر ما قبل آخره، ولو كان الكسر مقدرا أو كان هناك بعض التغييرات بسبب بعض الحروف فلا إشكال، وتبقى القاعدة العامة ضم الأول وكسر ما قبل الآخر هي قاعدة بناء الفعل للمجهول. فهمنا؟ نفس الكلام في تفاعل، تعلم، تعلم. طيب تناقش نضم الأول والثاني، فإذا ضممت الثاني تبدل الألف واو ونكسر ما قبل الآخر تناقش وهكذا. طيب إذن لو كان الفعل ماضيا ضممنا أوله وكسرنا ما قبل آخره. طيب وإذا كان مضارعا؟ الفعل المضارع نضم أوله أيضا ولكننا نفتح ما قبل أخره. إذن كلاهما يشترك في ضم الأول، فإذا كسرنا ما قبل الآخر فهو ماضي، وإذا أو عفوا إذا كان ماضيا كسرنا ما قبل الآخر، وإذا كان مضارعا فتحنا. نضم أوله ونفتح ونفتح ما قبل مثال. لو كنا مثلا يضرب يكتب نقول في بناء المجهول بضم الأول وفتح ما قبل الأخير يضرب، تمام، وهكذا. مثلا يشد نقول يشد، يقول لا مشاكل في المضارع كثير، يقول ماذا نقول؟ يقال. طيب وهكذا، ولا مشاكل في المضارع إذا أسند أو إذا بني للمجهول أو حذف فاعله يكون على هذه الصورة غالبا، تمام. إذن الفعل الماضي نضم حرفه الأول ونكسر ما قبل الآخر، والفعل المضارع نضم حرفه الأول ونفتح ما قبل الآخر، تمام. هذا التغيير الذي يحدث في الأفعال. فماذا يحدث لما ينوب عن الفاعل، أو ما الذي ينوب عنه؟ هذا هو الذي نتكلم عنه إن شاء الله. خذ منه صورة ثم نعود. انظر في كتابك أولا ثم نعود. قال المصنف رحمه الله: باب النائب عن الفاعل الذي ينوب عن الفاعل. قال: يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به. إذا حذفنا الفاعل ما الذي ينوب عنه؟ المفعول به سنتكلم أو غيره. فإن لم يوجد مفعول به فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. فهذا هو موضوعنا إن شاء الله تعالى بعد قليل، وهو الذي وهو ما الذي ينوب عن الفاعل. إذا حذف الفاعل ما الذي ينوب عنه؟ سينوب عنه واحد من أربعة أشياء: المفعول به، فإن لم يوجد فالظرف أو الجار والمجرور أو المصدر، وسنتكلم عنها. ويضم أول الفعل مطلقا، أول الفعل في الماضي أو في المضارع دائما مضموم، يضم أول الفعل مطلقا. ويشاركه الثاني، نضم الأول والثاني في مثل تعلم، هذا نضم الأول والثاني معه في مثل تعلم، ويشاركه الثالث في مثل انطلق. انطلق إذا بدأ الفعل بألف الوصل نضم الأول والثالث معه، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع. إذا كان الفعل مضارعا نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر، ويكسر في الماضي. ولك في نحو قال وباع، في مثل قال وباع، هذا الذي هو فعل أجوف، يجوز لك في قال وباع الكسر مخلصا، يعني كسر كامل. قيل ومشما ضما، هو كسر يشم الضم. قيل والضم مخلصا، يعني الضم الكامل. قول، قول بقاف وواو. هذه الأوجه الثلاثة جائزة، الكسر الخالص هو أكثرها، ولم يأتي في القرآن، لم يقرأ في القرآن إلا به. والإشمام هو المستوى الثاني، وقراءتها بالواو هذا أقلها، ولم يقرأ في القرآن به. قال الشارع والضم الكامل، نعم، يجوز حذف الفاعل، يجوز أن نحذفه، إما للجهل به، إما لأننا لا نعرفه، أو لغرض لفظي أو معنوي. تلاحظ أنه جعل الجهل به قسما وحده، أو الغرض اللفظي أو المعنوي قسما آخر. فالأول يعني الجهل به كقولك سرق المتاع، سرق المتاع يعني سرقه سارق لا نعرفه، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يعلم السارق والراوي فهذا جهل به لا نعرفه، فنقول روي بمعنى روى شخص ولا نعرفه، وسرق بمعنى سرق شخص ولا نعرفه. طيب هذا هو الجهل به، أو حذف الفاعل للجهل به. الثاني يعني غلط لفظي، كقولهم من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته. طيب فإنه لو قيل حمد الناس سيرته اختلت السجعة، السجعة هي نهاية المقطعين، نهاية الفاصلة، نهاية القطعة من الكلام ستختلف. ولهذا السبب بني الفعل هنا للمجهول، حذف الفاعل لكي تكون السجعة ماذا؟ ثابتة مستقرة. والثالث كقول الله تعالى، الثالث هو الغرض المعنوي، مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم، أو يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. طيب يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يعني توسعوا في المجالس، يدخل الناس إلى المسجد مثلا يوم الجمعة والمكان مزدحم، فبعض الناس يشير إلى بعض الناس أن يفسح في مكانه قليلا، أن يوسع مثلا في المجلس في يوم الجمعة، في مجلس علم، في أي مجلس. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يعني توسعوا، أفسح مكانا في المجالس فافسحوا. إذا قيل بالبناء لغير الفاعل، لماذا حذف الفاعل؟ قال العلماء حذف الفاعل هنا ليدل على العموم. إذا قيل ليست مشكلة من قال، إذا قالها غني أو فقير، إذا قالها كبير أو صغير، إذا قالها رئيس أو مرؤوس، إذا قيل لكم على أي حال أنتم وعلى أي حال كان القائل مهما كان صغيرا أو كبيرا، إذا قيل تفسحوا في المجالس فافسحوا له. فهمنا؟ نعم. فانشزوا يعني اذهبوا، فانشزوا. كذلك قال الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجله. وإن مدت الأيدي إلى الزاد، مد يمد معروف لليد، فهذا الشاعر يمدح نفسه، يقول إنني إذا وضع الطعام مثلا، أو وضع الزاد وهو الطعام وما يشبه، إذا وضع وبدأ الناس يمدون أيديهم إلى هذا الطعام فإنني لا أكون مستعجلا. تجد بعض الشباب طيب إذا وضع الطعام تجده أول الجالسين مثلا وأول من يأكل، لا ينتظر أحدا، ويظن أننا لو انتظرنا ربما لا يكفي الطعام مثلا. فهذا الشاعر يقول أنا لست كذلك، لست منكبا على الدنيا ولست مشتغلا بالطعام والشراب، فإذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، يعني لم أكن مستعجلا، لم أكن عجولا مستعجلا في مد يدي إلى الطعام. لماذا؟ قال لأن أجشع القوم، أجشعهم يعني أكثرهم جشعا، والجشع هو أشد الطمع، أكثر الناس طمعا هو الذي يمد يده أولا، وأنا لست كذلك. فإن إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن مستعجلا، لأن الشخص المستعجل هو أشد الناس طمعا. مفهوما؟ الطمع هو الحرص على الدنيا، هو طلب أزيد من الحق. فأنا لست كذلك، لست من هذا القسم الذي يريد أن يأكل كل شيء قبل غيره. الطمع هو الحرص على الدنيا. طيب أعجل يعني أكثر عجلة، الاستعجال وهو فعل شيء بسرعة. الشاهد هنا في قوله، الشاهد في قوله إن مدت الأيدي، مدت مبني للمجهول، حذف فاعله. لماذا حذف؟ حذف لغرض معنوي وهو العموم، أن إذا مد أي شخص، أنا لا أريد شخصا معينا، إذا مدت الأيدي، إذا مد الناس أيديهم، الناس عموما لا أقصد شخصا معينا، إذا مدت الأيدي إلى الطعام لم أكن مستعجلا في هذا، لم أكن أول الناس واضعا يده في الطعام. لماذا؟ لأن الذي يضع يده في الطعام أولا يعني بسرعة مستعجلا هو ماذا؟ هو حريص على الدنيا، كثير الطمع فيها، ويريد أن يأكل زيادة أكثر من غيره، وأنا لست كذلك. الشاهد في قوله ماذا؟ في إن مدت الأيدي. لماذا حذف الفاعل في هذا وفي الآية قبله؟ لأنه نحن نريد العموم لا نريد شيئا معينا. ما قال الله تعالى إذا قال لكم الشيوخ تفسحوا في المجالس، أو قال لكم الأمراء، أو قال لكم الأغنياء، أو قال لكم الأكابر، قال الله تعالى إذا قيل لكم. لماذا؟ لأنه ليس مقصودا شخص بعينه، ليس مطلوبا شخص بعينه، فلما لم يكن المطلوب شخصا معينا ذكرت هكذا بالعموم. فهمنا؟ المقصود في الآية ماذا؟ الله تعالى يأمر المسلمين بإفساح المجالس بعضهم لبعض، سواء كان الطالب لإفساح المجلس كبيرا أو صغيرا لا بأس. فهمنا؟ فحذف الفاعل في ذلك كله لأنه لم يتعلق غرض بذكره، يعني ليس هو المقصود بالكلام فحذف. في الشعر وإن مدت الناس، إن مد الناس، نعم مد الناس، إذا بنيته للمعلوم قلت مد بدون ضم ووضعت الفاعل. فإن إذا لماذا حذف الفاعل هنا؟ قال لأنه لم يتعلق غرض بذكره، يعني ليس مقصودا. مثلا هناك لص، هناك كذا، يسيء إلى الناس، طيب فخرج خارج أو خرج شرطي أو كذا فقبض على اللص أو قتله، فماذا نقول للناس؟ يقولون قتل اللص. ما معنى قتل؟ يعني قتله شخص. لماذا لا نقول قتله فلان؟ نقول لأن الناس يهتمون بماذا؟ هل يهتمون بقتل اللص أو يهتمون بقاتل اللص؟ اهتمامهم أولا بقتله، لأنهم هذا الرجل هو الذي يسيء إليهم، فكل اهتمامهم، كل مطلوبهم أن يقتل، أن يموت. من قتله ليس مشكلة، المهم أن يكفى الناس شره. فإذا كان هكذا يقولون، نقول لهم قتل اللص ولا نذكر الفاعل. لماذا لا نذكره؟ لأن الناس لا يهتمون بالفاعل قدر اهتمامهم بالنتيجة أو قدر اهتمامهم بالموضوع. فهمتني؟ طيب، ولهذا قال حذف لأنه لم يتعلق غرض بذكره. طيب إذا حذف الفاعل ما الذي ينوب عنه؟